بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نتناول في هذه السلسلة حلقات المستقبل لهذا الدين، المستقبل للإسلام. وبداية، فعندما نقول إن المستقبل لهذا الدين، يتساءل المسلمون أنفسهم: كيف للمسلمين أن ينتصروا على من يملك المال والإعلام؟ كيف للمسلمين أن يحكموا العالم؟ بل كيف للمسلمين أن ينتصروا وأولى القبلتين ومصر النبي الكريم محتلة لا يستطيعون استرجاعها؟ كيف نقول إن المستقبل لهذا الدين وقد اتفق أعداء الإسلام على اختلاف مللهم وعلى اختلاف مشاربهم وعلى تعدد دياناتهم، اتفقوا جميعا على القضاء على هذا الدين واستئصال شأفة المسلمين؟ كيف للمسلمين أن يجتاحوا العالم وهذه القدس حبيسة؟ كيف للمسلمين أن يجتاحوا العالم ويفتحوا روما والمجاعة تقتل الكثير منهم في بورما والصومال وغيرها من الأماكن؟ بل إن أعداءهم يقتلونهم ويذبحونهم ويحرقونهم ويسجنونهم ويستضعفونهم. يتساءل المسلمون هذه الأسئلة وغيرها التي ربما تدل في الظاهر أنه لا مستقبل لهذا الدين. ولكن لابد أن أبدأ حيث أبدأ، من حديث للرسول صلى الله عليه وسلم، كي نخرج من هذا الإناء الزجاجي الذي يحيطنا ويغلقنا داخله كي نعيش في الواقع. فلا بد لمن يريد التغيير أن ينظر بالمنظور الكلي ولا ينظر بالمنظور الجزئي. فالله عندما يريد أن يغير، فإن المسلمين عندما كانوا محاصرين سنة 5 للهجرة في غزوة الأحزاب، من كان يصدق أنه بعد بضع سنين سوف ينتصرون على أكبر إمبراطوريتين في العالم، على فارس والروم؟ فبعدها ببضع سنين أصبح المسلمون هم الأقوى على مستوى العالم. ولهذا أبدأ بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثوبان مولى رسول الله، قال: قال رسول الله: يوشك الأمم أن تداعى عليكم من كل أفق كما تداعى الأكلة إلى قصعتها، فقلنا: أمن قلة بنا يومئذ يا رسول الله؟ قال: بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ينتزع الله من قلوب عدوكم المهابة منكم ويقذف في قلوبكم الوهن. فقلنا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. أي أنه يوشك الأمم، أي أن كل فرق الكفر وأمم الضلالة تداعى عليكم، تداعى أي يدعو بعضهم بعضا لمقاتلتكم وكسر شوكتكم وسلب ما ملكتموه من الديار والأموال. يدعو بعضهم بعضا من كل أفق، أي أنه الشيوعي، الرأسمالي، اليهودي، الديني، العربي، الفارسي، كلهم يدعون بعضهم بعضا كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. الأكلة مجموعة أو جمع الآكل، هم الأكلة جمع آكل. والقصعة، انظر إلى اللطيفة الجميلة هنا، أضيفت قصعتها إلى الأكلة، أي أنه تخيل معي القصعة وعاء يؤكل فيه، تخيل معي 20 إنسان فقير اجتمعوا مع بعضهم بعض على وعاء وضعوا فيه اللحمة، طبخوها لحمة ورز، هذه لهم. فعندما يوضع هذا الوعاء ماذا يحدث؟ تراهم يتداعون عليها، الكل يأكل، يريد أن يأكل، هذا يأكل وهذا يأكل وهذا يأكل، وكأنهم لا مانع ولا منازع يمنعهم من الأكل، يأخذونها كلها، يأخذون ما في أيديكم بلا تعب ينالهم، يأخذون ما في أيديكم بلا ضرر يلحقهم، يأخذون ما في أيديكم بلا بأس يمنعهم، يأخذون فيما أيديكم استهانة بكم. فتساءل الصحابة، يعني الحل الوحيد أو السبب الوحيد هو أن نكون قليلين، قالوا نحن قلة، قال بل أنتم يومئذ كثير، الغريب أنكم كثير، مليار ونصف، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. غثاء السيل هو الأبيض الذي تجده على السيل وهو يركض ويجري، ما يحمله من زبد، ما يحمله من وسخ، هذا التشبيه لدقته، الغثاء لا يدوم. فقد ضربه لقلة شجاعتنا ودناءة قدرنا، فهو من جهة لا قيمة له. هل تشتري هذا الزبد بدرهم؟ هل تشتري هذا الزبد بنصف درهم؟ هل تشتري هذه العصي والأعواد التي تعلو السيل، هل تشتريها بجزء من درهم؟ لا، وأيضا لا تأثير له، إذن هو من جهة لا قيمة له ولا وزن له، ومن جهة أخرى لا تأثير له، وكذلك المسلمون لا تأثير لهم على الساحة الدولية. فهذا الزبد شكل وارتفاع وعلو على الفارغ، على الفاضي، لا قيمة له، وكذلك المسلمون، مليار ونصف لكنهم لا يستطيعون أن يمنعوا بيضتهم، لا يستطيعون أن يمنعوا نساءهم من أن تغتصب، رجالهم من أن يحرقون، أطفالهم من أن يقتلون. يا الله، وكأنك يا رسول الله تتحدث عن زماننا. ينتزع الله من قلوب عدوكم المهابة منكم، لا يخافون منكم. والله أنظر فعلا، وكأن أعداءنا لا يخافون منا البتة، ويقذف في قلوبكم الوهن، الوهن الضعف. طيب ما سبب ضعف، ما سبب ضعف أية أمة؟ حب الدنيا وكراهية الموت. والله هاتان النقطتان، أية مسلمة، أمة مسلمة أو كافرة، أحبت الدنيا وكرهت الموت ذلت. هذا قانون، هذه قاعدة لا تتبدل ولا تتغير ولا تحابي أحدا. حب الدنيا يجعلك تحيد عن أهدافك وتضيع في الحياة، وكراهية الموت تجعلك تذل للآخرين وتعطيهم ما يريدون، عسى أن يتركوك تعيش ولن تعيش. إذن هذا حديث يوضح لك وصفا دقيقا لواقعنا، وصفا دقيقا لحاضرنا، أقدم به كي تعلم أنه ما من صغيرة ولا كبيرة إلا مكتوبة عند الله. فإذا كان هذا واقعنا قد حدث به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما بالك بالمستقبل؟ نأخذه أيضا من نفس المعين الصادق المصدوق الذي وقع ما قال به في الحاضر، فلا بد من أن يقع ما قال به في المستقبل. وأيضا كانت من سنة رسول الله أن يبشر في أحلك الظروف، لأنه كان قائدا بكل معنى الكلمة، كان النبي صلى الله عليه وسلم عندما ييأس الناس، عندما يتشتت البشر، عندما يضيع الصحابة، عندما يبدو الضعف، عندما يستحكم العدو، عندما يظهر الضعف والنفاق، عندها يبشر بالرفعة والتمكين. لماذا؟ كي لا يتسرب القنوط إلى قلوب المسلمين. وأكبر مثال أضربه غزوة الأحزاب. غزوة الأحزاب أو غزوة الخندق التي وقعت في ذي القعدة من سنة 5 للهجرة، أكبر مثال أضربه لك. فإذا كنا هذه الأيام نقول إن المسلمين في خطر، إن المسلمين وجودهم يتهدده الخطر، تتهدده المصائب، يتهدده أعداؤه من كل مكان، فغزوة الأحزاب مثال حيث كان وجود الإسلام في خطر، وليس كزماننا المسلمون في خطر. كان وجود الإسلام لم يكن موجودا إلا في المدينة، وكان أعداء الله حول المدينة يريدون أن يستأصلوا الإسلام وليس المسلمين. وفي تلك الأثناء التي قال عنها ربنا جل وعلا في تشبيه دقيق وواضح لما مر به المسلمون في المدينة، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. إذ جاءوكم من كل مكان، أحاطوا بكم إحاطة السوار بالمعصم، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، تشبيه كي تعيش في الجو، تصوير للوضع، لوضع المسلمين، كيف الإنسان الخائف بصره يزيغ، زاغت الأبصار، تنظر إلى عينيه فتجد أن عينيه لا تثبتان في مكانهم، ينظر يمينا، ينظر شمالا، ينظر أعلى، ينظر أسفل، لا يستطيع الإنسان الخائف، تجده عيناه لا تثبتان في مكان، تجد أن قلب الإنسان عندما يخاف تشعر أن قلبك قد بلغ حنجرتك من الخوف، حتى يصبح المؤمن يظن بالله الظنونا، يتخوف، يقول هل سينصرنا الله أم لا ينصرنا. هناك كان ابتلاء عظيما، هناك كان زلزالا شديدا يزلزل فيه المؤمنون، وفي هذه الأجواء يمسك رسول الله بمعول ويضرب صخرة عرضت للصحابة لم تنفع فيها معاولهم، فضرب أول ضربة وقال بسم الله، فكسر ثلث الحجر، هذه الصخرة الضخمة، وقال الله أكبر، أعطيت مفاتيح الشام، والله إني لأبصر قصورها الحمر من مكاني هذا، يبشرهم بفتح الشام التي كانت بيد إمبراطورية الرومان، أعظم إمبراطورية في ذاك الزمن. ثم قال بسم الله وضرب أخرى فكسر ثلثا آخر من الحجر، فقال الله أكبر، أعطيت مفاتيح فارس، والله إني لأبصر المدائن وأبصر قصرها الأبيض من مكاني هذا. ثم قال بسم الله وضرب ضربة أخرى فقطع بقية الحجر، فقال الله أكبر، أعطيت مفاتيح اليمن، والله إني لأبصر أبواب صنعاء من مكاني هذا. انظر كيف، أي أنه سوف نهزم أول إمبراطورية الروم، سوف نهزم ثاني إمبراطورية فارس، سوف نسود العرب، اليمن رمز للعرب. ماذا قال المنافقون الطابور الخامس الذين يوجدون في كل مكان؟ قالوا محمد يعدكم بكنوز كسرى وقيصر وأحدنا لا يستطيع أن يقضي حاجته، يعني أحدنا لا يستطيع حتى حاجته أن يقضيها. لا، من الخوف، كان خوفا شديدا، يعني نحن لا نستطيع أن نقضي حاجتنا، لا نستطيع أن يذهب الإنسان، كان العربي يذهب بعيدا عن العمران عندما يقضي حاجته، فمن الخوف لأنهم قد أحاطوا بهم إحاطة السوار بالمعصم، والجهة التي لم يحيطوا بها اليهود يتهددونهم بالخيانة كعادتهم، ولكنه صلى الله عليه وسلم قلبه متعلق بالهدف، يحفر الخندق وهم محاصرون خائفون، قد أضر بهم زمهرير البرد، وهو ينظر إلى قصور الشام والمدائن واليمن. أعرفت كيف رب النبي أصحابه؟ أعرفت كيف أنه في أشد الصعاب جعل مفتاح النصر هو تعلق القلب بالهدف؟ لا بد من هدف كي تعيش في هذه الحياة، لا بد من أن يكون للإنسان سبب لوجوده في المستقبل، وإلا فإنه لن يعيش حاضرة. ولهذا فإن اليقين بأن الله ما كان مخلف وعده رسله، لأن الثبات والصبر هو ثمرة للاعتقاد الجازم. لهذا كان يحدث في الحديث الذي رواه أبو هريرة: إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده، والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله. ولهذا انظر كيف هذا الصادق المصدوق بعد هذه الحادثة ببضع سنوات، كان المسلمون يدكون قلاع أكبر قوتين في العالم، في أقل من 10 سنين أصبح المسلمون القوة الأولى على العالم. نعم، أصبحوا قوة الحق المهيمنة على العالم بعدها ببضع سنين. كي ترى أنه صادق مصدوق في قوله. ومثال آخر أضربه للتبشير بالمستقبل، كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبشر بالمستقبل، كي عندما أقول لك قال رسول الله توقن تمام الإيقان بأن هذا القول حق، لأن والله أيها الإخوة، والله ربما صدقنا بلساننا قول رسول الله، ولكن كثيرا منا لا يصدق بقلبه، يكذب قلبه عندما نقول إن المستقبل لهذا الدين. رسول الله صلى الله عليه وسلم، أتخيل والله ثم أستغرب، يعني إنسان أهدر دمه، طورد، أخرج من بلده، بل أكثر من ذلك وضع لمن يقتله 100 ناقة، من يأتي برأس محمد حيا أو ميتا فله 100 ناقة، بربكم إنسان بهذه المواصفات وضع لمن يقتله 100 ناقة، يطاردونه، يريدون أن يقتلونه، يتبعه سراقة ابن مالك يريد أن يحصل على هذه الجائزة، يقول له: يا سراقة، كيف بك إذا لبست سواري كسرى؟ الله أكبر، يعني مطارد، ضعيف، أخرج من بلده. كي أقرب لكم هذا المثال، تخيل معي مواطنا في إحدى الدول، نقول يعني دول العالم الثالث، هذا المواطن تخيله مطارد في بلده، وقد وضعوا جائزة كبيرة لمن يأتي به حيا أو ميتا. تخيل هذا الإنسان الضعيف يأتيك ويقول لك: أنا سوف أعطيك 2 ملعقة من ملاعق البيت الأبيض الذهبية التي في أمريكا. ماذا سوف تقول لو كان إنسانا عاديا؟ سوف تقول: هذا مجنون، كيف بك إذا لبست سواري كسرى؟ ولكن سراقة ابن مالك صدق برسول الله وهو كافر في تلك الأيام، صدق به لماذا؟ لأنهم ما عهدوا عليه كذبا قط. الصادق الأمين لم يعهدوا عليه كذبا قط أبدا. هذا كلام من عند إنسان لا ينطق عن الهوى، معصوم. صدقه سراقة، صدق ماذا؟ صدق أنه سوف ينتصر على أعظم إمبراطورية. أي يا سراقة سوف أصل إلى المدينة، يا سراقة سوف أحارب قريشا، سوف أنشئ دولة، سوف يكثر أتباعي، سوف يصبح أتباعي بالآلاف، سوف أنطلق خارج الجزيرة، سوف أحارب أعظم دولة، سوف بل أنتصر على أعظم دولة، بل سوف أحصل على الذهب والجواهر، بل سوف أحصل على سواري كسرى. الله، كيف بك يا سراقة وقد لبست سواري كسرى؟ والله الإنسان لابد أن يتعايش مع هذا الجو، يتعايش مع ذاك الموقف. لا قوة ولا سلطان ولا أنصار ولا أتباع، مطرود، مهاجر، خارج من بلده، يطاردونه، ومع ذلك يعد سراقة بسواري كسرى. والله إنه الإيمان الراسخ، الإيمان القوي، الإيمان الثابت، الأشد ثباتا من الجبال، إيمان بوعد الله له. لك أن تتخيل كيف أن رسول الله إيمانه من شدة إيمانه بالله يفيض هذا الإيمان على من حوله، فيقنعهم بنصر ربه، يقنعهم بالتمكين، يقنعهم بالعزة. تصديقه بنصر الله قد بلغ أعلى الدرجات، تصديقه بوعد الله ثابت لا يتغير، لا ينظر إلى الواقع الذي هو فيه، واقع ضعيف، واقع المسلمون ضعاف، واقع عندما ينظر ويتقوقع الإنسان فيه. أنا أتحدث عن أيام رسول الله ولك أن تطبقها على واقعنا، واقع ينظر فيقول كيف لهذا الدين أن يبلغ ما يبلغه وأتباعه ضعاف، أتباعه يقتلون، أتباعه يحرقون، أتباعه يطاردون، وقد اجتمع أعداؤه من الشرق والغرب، بل اجتمع أعداؤه من بني جلدتنا عليه. هكذا عندما يعيش الإنسان الحاضر فإنه يصيبه اليأس، يصيبه القنوط، ولكن عندما ينظر الإنسان بمنظور الإيمان، بمنظور العزة، بل بمنظور المستقبل، عندما يوقن بأقوال هذا النبي الكريم وكيف أنها تحققت، فعندما نحدثه بأن المستقبل لهذا الدين فلا بد أن يصدق هذا الكلام، لا بد أن نصدق رسول الله، لأن رسول الله وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. ولهذا بعد بضع سنين هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، ثم بعد بضع سنين حارب قريش وانتصر عليهم وفتح مكة، ثم مات رسول الله، ثم جاء أبو بكر، وأصبح أعداء الإسلام بصوت مرتفع، ولكن الله ثبت هذا الدين بأبي بكر، فحارب المرتدين، ثم بدأ الفتوحات إلى أن جاءت خلافة الفاروق أمير المؤمنين عمر. عندما دكت طلائع الإسلام، طلائع المؤمنين، دكت عروش الملوك في ذاك الزمان، وعندها فتحت جيوش المسلمين العراق وأجزاء من فارس، ودخلوا عاصمة ملك المدائن. جمع قائد جيوش المسلمين سعد بن أبي وقاص جميع الكنوز التي حصلوا عليها وأرسلها إلى الخليفة الفاروق عمر في المدينة النبوية، فوضعها في المسجد، في مسجد رسول الله، وجمع الناس حتى يروا نصر الله لدينه، وكيف أن الله نصر دينه، كيف أن الله قد أعز جنده. وقف الفاروق ودعا سراقة ابن مالك وقال له: يا سراقة، اليوم يوم الوفاء. ودفعوا إليه سواري كسرى أمام جموع المسلمين، والمسلمون يهللون ويكبرون. ثم أمسك الفاروق بذراعي سراقة ورفعهما حتى يراهما المسلمون، حتى يروا تصديق الله لوعده لرسوله. عندها قال الفاروق رافعا صوته: الحمد لله الذي نصر دينه وأعز جنده وألبس أعرابيا من بني مدلج سواري كسرى. نعم، هذا سلفنا، قد بلغوا هذا العز، قد بلغوا هذا النصر، قد بلغوا هذا التمكين عندما صدقوا بكلام رسول الله. وها نحن أيها الأحبة، ها نحن اليوم المسلمون 1.5 مليار، وها نحن نعيش ذلا، نعيش هوانا، قبلتنا الأولى ضائعة، وها هم المسلمون يحرقون ويذبحون. فلا بد من أن نؤمن تمام الإيمان بوعد الله لرسوله، بوعده بالنصر، ثم بعد الإيمان يأتي العمل، كي لا نكون ممن يبني قصورا في الهواء، كي لا نكون مثل الدون كيشوت يبني قصورا ويطاردها، يعيش في الأحلام. فلا بد من أن يقترن الإيمان مع قول وفعل، وإلا فإنه سوف يبقى موطنه القلب ولن ينتقل إلى أرض الواقع. أقول هذا الذي تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه يا فوز المستغفرين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.